معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في الآيات القرآنية المباركة في عرض مظاهر الدار الآخرة. إذ الحاقة وجبت وفي الصور نفخ وتهدم كل شيء وتحطم، ثم نفع أخرى، فإذا البشرية قائمة على صعيد واحد. فأما أهل الفسق والفجور، الشرك والكفر، الظلم والشر والفساد، يعطون كتبهم يتناولونها بشمائلهم كما سيأتي. أما أهل الإيمان والتوحيد، أهل الصبر والتقوى، فقد مر بالأمس أنهم يعطون كتبهم بأيمانهم ويقول ها أمقوا كتابية، ويعلل إني ظننت أني ملاقى حسابية. إذن فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفوا في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، ما يعطى كتاب تفضل بمن يعطى هكذا وراء ظهره، يهينونه، ما يعطونه أمامه كخذه خذ بيسارك وراء ظهورهم. وهذا الكتاب كما علمتم كتاب المؤمنين كله حسنات، كله أنواع مشرقة، وكتب هؤلاء الفسق المجرمين كلها ظلم والعياذ بالله، كلها سيئات. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول هاهم اقرؤوا، لا لا لا، ذاك يقولها العبد السعيد المؤمن الرباني، ها تفضلوا. أما هذا يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أعط كتابي هذا، يتمنى وهل يتحقق له مناه، يا ليتني لم أوت كتابي، ها الوقف هذه كتابي. وبالأمس عرفنا تلك المعجزة، وأن الإنسان يعمل 70 سنة، 100 سنة، 200 سنة، وكل أعماله وأقواله تدون يوميا من الكرام الكاتبين، وإذا بها تجمع كلها في كتاب. سمع بهذا المؤمنون والمؤمنات على عهد رسول الله وأحفادهم وأولادهم إلى قبل 100 سنة يقولون آمنا بالله، إن الله على كل شيء قدير، ما يقولوا كيف هذا، قناطير أطمان بواخر كتب تؤذى في كتاب، حتى كشف الله لنا الحجاب وأرانا بأعيننا أن مكتبة كاملة فيها 10,000 تقدم في ورقة. تشاهدون هذا ولا لا؟ مكتبة فيها 10,000 كتاب كلها تسجل في ورقة واحدة، سبحان الله. فهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي الذي حوى له كل سيئات وقبائح أعماله، ولم أدري ما حسابي. الكتاب هكذا، ولكن الحساب ما أدري كيف يكون حسابه، ما له من الصالحات، حسابه كله سيئات، عق والديه، زنى، فجر، أشرك، كفر، إذن مصير جهنم. ويقول يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت تقضي عليه، يتمنى لو أنه لما مات ما يحيا، الموت الأولى يا ليتها كانت القاضية، ويتمنى الآن يا ليتها كانت القاضية تقضي على حياته، والله ما يموت ولن يموت أبدا. الموت الآن في دار العمل يعمل، بعد الموت يجزى، أما هناك ما في الموت، لا يموت فيها ولا يحيا. يا ليت كانت القاضية تقضي علي ما أغنى عني مالي. هذا كان عنده مال يعتز به ويفاخر ويبحث من الفقراء ويستهدي بهم ويقول هم لهم أصحاب جهنم كما كانوا في مكة يفعلون. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، حججي ومنطقي وما كنت أقول كله انتهى. المراد من سلطان الحجة والقدرة، لا قدرة ولا حجة بلسانه ولا بعمله، فقد ذلك، هلك عني سلطانية. ثم يقول رب تبارك وتعالى خذوه فغلوه، اجمعوا يدي مع عنقه بسلسلة تسمى الغل، هكذا. وهم في عرصات القيامة قبل إدخالهم النار يغلون بهذه الأغلال، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، احرقوه اطبخوه كما يصلى الشاء باللحم. خذوه أيها الزبانية المسؤولون بهذه الأغلال، فخذوه فغلوه، اجعلوا يدي مع عنقه وبقومه بسلسله من حديد، فغلوا ثم الجحيم صلوا، احرقوا اطبخوا كما يطبخ الشعر اللحم. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا، سلسله تعرفون السلاسل ولا لا، من حديد طولها 70 ذراعا، بأذرعتنا نحن 70 ذراعا لا تقل عن 700 ميل. لماذا؟ لأن هذا الكافر هذا الشقي ما بين كتفيه 135 كيلومتر، والله العظيم كما بين مكة وقديد، هكذا يقول الرسول الكريم وقد شاهدهم في جهنم، كما بين مكة وقديد. وغرسه كجبل أحد، بهذا أخبر أبو القاسم فداه أبي وأمي وصلى الله لألف ألف وسلم، غرس الكافر والله كجبل أحد. تعرفون جبل أحد إذا غرسه هكذا وعرضه هكذا، قولوا كم كم يكون طوله؟ فلهذا سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذلك الوقت بتلك الأذرع، ويدخلونها من دبره ويخرجونها من فيه، ورواية تقول من منخره. أعوذ بالله. كيف البشرية مقبلة على هذا؟ اليهود والنصارى والشيعون والمجوس والكفار والمجرمون مقبلون على هذا البلاء ولا يبكون ولا يصرخون. قولوا الحمد لله أن أسلمنا قلوبنا لربنا وطرحنا بين يدي مولانا، لا نخرج عن طاعته أبدا ولا نفسق عن أمره حتى يتوفانا مسلمين. في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا فيها، أدخلوها من دبره وأخرجوها من فيه، أو من فيه وأخرجوها من دبره. 70 ذراعا فاسلكوا. لو قال قائل لما يا ربي ما ذنب هذا الرجل؟ قال تعالى في بيان ذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. عرفتم الكفار الآن؟ سرهم بيضا كانوا أو سودا. من لا يؤمن بالله ما أطاع الله، من لا يؤمن بالله ما عبد الله، فلما ما آمنوا ما عبدوا، ما دام ما عبدوا نفوسهم كيف تكون خبيثة منتنة كأرواح الشياطين. فلهذا مصيرهم الجحيم والله العظيم. وها أنتم تشاهدون الكفار يصومون يصلون يزكون يبكون من خشية الله يذكرون يسمون الله عند الأكل عند الشرب يرحمون الضعفاء يبكون معهم. لا لا لا لا لا, ما سبب ذلك؟ موتهم. لأن الإيمان بمثابة الروح, إذا دخلت الجسم حي وإذا فارقته مات. الإيمان والله لبمثابة الروح, من دخل الإيمان في قلبه أصبح يسمع يبصر ينطق يعطي يأخذ يذهب يجيء لحياته. ومن فقد الإيمان والله ما يسمع كلامك ولا يبصر ما يشاهد ولا يقول ولا يقول ما يقول حتى كلمة الحمد لله. سبحان الله العظيم. هذه العلة, إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي في الدنيا. ثانيا, ولا يحض على طعام المسكين. ومعنى هذا ما كان يزكي, ما زكى ماله فتزكو به نفسه, ما كان يرحم الفقراء المساكين. فهذا هي حاله وهذا جزاؤه. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا في عرصات القيامة وفي جهنم ليس له حميم, لا عم ولا ابن عم ولا قريب ولا صديق يحميه أبدا. والله لا حميم له, يتبرأ منه أقاربه ولا يريدون أن ينظروا إليه. فليس له اليوم في عرصات القيامة عندما أدخل جهنم يوجد له حميم يحميه؟ والله ما كان. فليس له حميم. ثانيا, ولا طعام إلا من غسلين. ما في من يدفع عنه العذاب ويبعد عنه حر النار أو كذا أبدا. والطعام والله ما هو إلا غسلين, لا زبدة ولا لحم ولا تمر ولا وطب ولا فاكهة ولا ولا. الغسلين غسالة البطون, ما يخرج من بطون عن النار من قيوح دماء من فروجهم وفطانهم يتجمع ويأكلونه. والله لو آمن أحد بهذا ما استطاع أن يعصي الله أبدا ولا يقع على معصية الله. لكن ما عرفوا. فليس له طعام إلا من غسلين أو ساخ دماء قيوح تجمع يأكلونها. ثم قال تعالى لا يأكله, أي ذلك الغسلين ذلك الطعام الذي أوساخ دماء قيوح لا يأكله والله إلا الخاطئون. من هم الخاطئون؟ كل كافر خاطئ, كل فاجر كافر, كل فاجر خاطئ, كل من لم يعبد الله خاطئ. الكفار خاطئون ولا لا؟ ما عبدوا الله بشيء. سبحان الله العظيم. لا يأكله إلا خاطئون. معشر المستمعين والمستمعات, نجاهد أنفسنا حتى لا نخطئ ما نفعل معصية. ومن كتبت عليه فعلها فليتوب إلى الله, فليصرخ بين يدي الله, فليطرح بين يدي ساجدا باكيا, ولا يعود إلى تلك المعصية, ليبقى زكاة نفسه وطهارته كما هي يوم ولد حتى يبعث ونفسه زكية طيبة طاهرة. ومما يساعدنا على هذا أن نجتمع في بيوت ربنا كل ليلة طول العام من الساعة السادسة مساء إلى ما بعد صلاة العشاء بنسائنا وأطفالنا في بيوت ربنا نتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا بما شرع الله لنا. هذا هو السبيل. أما بالإعراض 40 سنة مجد في حلقك هذه كيف يعرف كيف يؤمن؟ يؤمن وهو يزني ويكذب ويتق ويلوط، لأنه ما عرف معنى الإيمان. يجب لو كنت سلطان أو دولة والله لا فرضتها على أهل القرية أن يجتمعوا كل ليلة بين المغرب والعشاء في جامعهم بنسائهم وأطفالهم ليتعلموا الكتاب والحكمة. أهل المدن كل حي له جامع يجمعهم طول العام. هذا نظام حياتنا. اليهود والنصارى والمشركون والكفار الساعة السادسة يذهبون إلى السينما ودور الله واللعب والباطل كذا، ونحن أين نذهب؟ لما ما نذهب إلى بيوت ربنا؟ أو تشكون في هذا؟ ما يستطيع المؤمن أن يعصي الله، ما يقدر. من عرف الله ما يستطيع أن يعصيه، ومن لم يعرفه وتشاهدون وتشاهدون. والله تعالى عسى أن يتوب علينا إنه تواب رحيم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها تقرير مبدأ البعث والدار الآخرة بذكر ما سمعتم وما تشاهدونه. من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء، هذه العقيدة التي هي كالروح فاقد وميت العياذ بالله. نعم. ثانيا المال الذي باع المفلسون فيه الأمة والملة لا يغني يوم القيامة عن صاحبه شيئا. المال الذي باع المفلسون فيه الأمة والملة لا يغني يوم القيامة عن صاحبه شيئا. المال الذي يبعد عن طاعة الله ويحول بين المرء وبين عبادة الله، هذا المال هو سبب الشقاء والعياذ بالله. لا بأس أن يكون عندي مال، ولكن نذكر ونشكر الله الذي وهبني وأنفقه فيما يحب ربي. أما أن ننفقه في المعاصي أو نمنعه ونجحده وما نعطيه لأولياء الله وعباده، فالمال هذا سبب الشقاء. ثالثا التنديد بالكفر بالله وأهله. من هداية الآيات التنديد بالكفر وأهله والعياذ بالله. ما ندت الآيات بهم والعياذ بالله. نعم. وأخيرا عظم جريمة منع الحقوق المالية من الزكاة وغيرها. من هداية الآيات بيان عظم جريمة منع الزكاة ومنع الحقوق والعياذ بالله.